يعني الذي حصل مباشرة دون حاجة الاستعداد وتهيئ، مباشرة انتقش في نفس النبي. والمسألة اصطلاحية فقط في نهاية التحقيق، المسألة اصطلاحية وفقط، يسمي هذا النوع من الكشف إذا صار للنبي يسميه وحيا، وإذا كان للولي يسميه كشفا وإلهاما. طب والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا. المسألة عند النظر هي اصطلاح، فما يشرق على النبي وحي، وما يشرق على الولي يسمي علما لدنيا. والمشكلة واحدة، المصدر واحد. العلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البارئ، هذا هو الذي يحصل للنبي، وأنت سميت ما يحصل عن الإلهام علما لدنيا. لا فرق أيضا، هذه محاولة الهروب من التصريح بحقيقة المقالات، يغير المصطلحات والألفاظ والمعاني هي هي. يعني أنت من تعرف وتعرفه منه، هو الذي يعرف، يقول العلم لدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البارئ، أي بين الله، ما في واسطة. طيب نرجع قبل قليل، أين مر معنى القول معنى العلم اللدني؟ لا، هو تكلم قبل قليل عن الأنبياء وذكر أن علمهم لدني، وأنا إحنا إذا علقت وقلت لدني أي من لدنهم، من لدنهم يعني من ذاتهم. على كل حال المقصود أن قبل قليل وصف علم الأنبياء أنه أيضا لدني وعلم لدني الله. المقصود يعني أن التنبيه على هذا قد سبق. أي نعم. ولذلك وقال فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق. لماذا؟ هذا الذي يعني تنقلنا، قال لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. إذن علم الأنبياء ما هي ميزته؟ مباشرة. طيب ثم يقول والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، وهو يحصل الأنبياء. ما هو العلم اللدني؟ هو الذي لا واسطة في حصوله بين نفسه وبين البارئ. ما الفرق بين ما يحصل للولي وما يحصل للنبي؟ لا شيء، وإنما هو هي سفسطة لفظية في الصحة التعبيرية، يعني سفسطة عند التمويه، سفسطة لفظية تقال سفسطة عقلية، يعني يدلس عن طريق تغيير الألفاظ ويحاول أن يروج تلك المعاني الفاسدة. هذا من الشبه. قال وإنما، أي العلم اللدني، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف. الآن هذا الكلام تقريبا هو وصف من الغزالي للكشف. ما هو الكشف؟ اسمعني، ويسأل الآن العلم اللدني ما لو يحصل. يقول هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف. أنا أريد أن تربط هذا بنظرية الفيض التي حاربها وقال هذه زندقة وإلى آخره. قال وإنما هو العلم اللدني كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى. إيش هي هذه؟ العقل الفعال. هنا الفرق بين ابن سينا إذا كنتم تذكرون وبين أفلاطون، أن أفلاطون جعل الكليات قائمة بنفسها، أما ابن سينا ماذا فعل؟ ولا نسيتم؟ جعلها إيش؟ في العقل الفعال، جعلها في العقل الفعال. لا، في نفس الكلية. اسمع ثم يرجع يقول إنها إيش؟ أنها مخزونة في القلب. طيب أنا في النهاية سأنبه على تناقضه إن شاء الله في ختام الكلام عنه. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف،